الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. المصنف رحمه الله أورد هذا عن اثنين من صالح التابعين ومحدثيهم أنهم جلسا ليلة يذكران ما ابتلاهم الله بهما من بلاء حسن. المصنف أورد هذا الأثر ليبين أن من قضى ليلته يذكر نعم الله عليه ليثني عليه ويحمده فإنها عبادة، فإنها لا تقل من عن قائم تال في الليل، يقول أن هذا نوع من العبادة. فسفيان الثوري أو ابن عيينة رضي الله عنه، سفيان بن عيينة من مشيخة مالك ابن أنس رضي الله عنه، يقول أنه ذكر أنه جلس مع فضيل بن عياض من كبار الزهاد والصالحين يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا. قلنا هذه إنما تكون لمن يستأنس بها لصديق أو قريب، فإذا كان لك أخ أو صديق أو في مجتمع العائلة تقول: من نعم الله اليوم علينا أن الله فتح علينا في البضاعة الفلانية، وأن من نعم الله علينا أن الله عز وجل رزقنا بخادم جيد، وأن من نعم الله علينا أن الله يسر لنا المعاملة الفلانية فنحمده سبحانه، فهذه نوع من عبادة. فإن الله عز وجل إذا علم صدق عبده في شكره على ما أنعم عليه فإن الله يسهل له مثيلاتها في المستقبل. كذلك إن جاء أمر نظير ما أثنى على ربه وحمد عليه فإن الله ييسره له. لا تنسى هذه، فإن الشيطان بعد إتيان النعمة وتسهيلها لك ينسيك أن تشكر ربك على ذلك، أو يقول: الأمر أبسط من ذلك، سهلة، لو لم تكن ذكيا ومعك المال ما صلحت هذه المصلحة، ما تيسر هذا الأمر. فالشيطان يوسوس لك أن نجاح القضية التي كنت تعاني منها إنما هي بذكائك وحسن صلتك بالناس أو دراهمك، إلى أن تجعل السبب هو الذي قضى الحاجة فتنسى الله عز وجل وتسخيره لذلك. فالإنسان لا يغفل حتى في تناول الماء البارد أن الله لو لم ييسره ما تيسر، فتحمد الله عز وجل على الأكل والشرب واللباس والنوم الهادي وصلاح البيت وعدم وجود مشاكل وصلاح الجيران. وإذا خرجت وتيسرت أمورك فتحمد الله على ذلك فأكثر من حمده، فإن الله عز وجل أقسم أن من حمده على نعمه أنه يزيده من فضله. الله عز وجل صادق في وعده. اقرأ ما بعده. عن سلام بن أبي مطيع قال: أتانا الجريري وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قدم من الحج، فجعل يقول: أبلان الله عز وجل في سفرنا كذا، وأبلانا في سفرنا كذا، ثم قال كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. قال عن أبي سلام المطيع يقول أتانا الجريري، الجريري أحد المشايخ الزهاد المتبعين للسنة، ولهم كلام فيه شيء من نور النبوة غير الجريري الذي هو من أتباع مذهب ابن جرير الطبري، فذاك مؤدب ومحدث. يقول هذا الجريري أنه جاء من الحج فظل يحدث أصحابه على ما لقيه في هذا السفر، يقول أبلان الله في هذا الحج بكذا وأبلان. البلاء يستعمل في الحسن وفي المصائب، في الحسنات والسيئات. فلما قال أبلان الله كذا وأبلان الله كذا في مسيره وقال هذه من نعم الله، دل على أنها من البلاء الحسن. يسر الله له مركوب فوجد أجرة تناسبه ووجد رفقة صالحة في السفر، وتيسر له مكان الوضوء وتيسر له مكان الصلاة والاجتماع، فكل مجلس جلس فيه وموطن نزل فيه وجد فيه من السهولة واليسر، فعرف أن هذا من توفيق الله عز وجل. ولاحظ هذا حين تسافر أنت أو تبتلى برفقة صالحة ثم تنسى أن تشكر الله على ذلك، ثم يصادفك سفرا آخر أو مجلس آخر فتبتلى به برفقة سيئة، لا يذكرون الله، إن لم يؤذوك لا يذكرون الله عز وجل، فتعرف حينئذ فضل توفيق الله وتيسيره. إن لم يتيسر الأمر فلا تهنأ بحياته، فالإنسان إذا وجد التيسير في الأمر مما يعانيه أو يطلبه أو يقصده فسهل تحصيله فيعلم أنها من الله فيشكر الله عليها، يقول الحمد لله، ثم تحدث بها رفقتك، لأن الحديث بها من الشكر. يقول كان يقال، يقول هذا الجريري كان يقال، كان مما يقال. التابعي إذا قال هذه العبارة يعني بها أن وجدنا كبارنا من التابعين الذين أدركوا الصحابة أو الصحابة رضي الله عنه، وإذا قال الصحابي كان مما يفعل فمعناه أن ذلك من السنة، كان يفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم فيراه أو يسمعه فيقره ولا ينكره. وإذا قال أمثال الجرير فمعناه أن من كبار التابعين من كان يفعل ذلك ولا ينكر عليهم، أو من الصحابة رضي الله عنه. قال كان يقال إن تعديد النعم من الشكر، ولا يعدد الإنسان نعمه عند بغيض ولا حاسد ولا من لا يرجو لله وقارا، ما يصح الحديث لا يصح إلقاء مثل هذه الأحاديث بينهم، فإنهم إما أن يستهتروا بذلك أو يضيق صدرهم بذلك. حدث بها إخوانك الذين يحبون أن يعرفوا نعم الله عليك، وحدث بها أهلك لأجل أن تربطهم بالله عز وجل فيشكر الله، فإن إظهار النعم وتعدادها وذكرها من الشكر، لأن الشكر كما يكون باللسان يكون بالعمل. فإذا وجد الإنسان طعاما واستساغه وحصل به ما شبع به ولم يلتفت في احتياجه إلى غير الله عز وجل فهذه من النعم. فمن شكرها أنك تصلي لله عز وجل صلاة غير الفرائض، ومن شكرها كذلك أنك تعين بقوتك التي حصلت من الطعام من يحتاج إلى إعانة، وأنك تنفق من هذا الطعام أو من غيره شكرا لله، هذا شكر الفعل. وأما الشكر القولي فهو التحديث به، فدل على أن من لم يتحدث بنعمة الله فهو من إخفاء النعم، ومن أخفاها فهو نوع من جحدها والكفر بها. ولذا لا يصح من أنعم الله عليه بمال أن يلبس لباسا رثا في هيئة بذادة طوال الوقت. لما قلنا طوال الوقت؟ لأن في بعض الأحيان من السنة أن يلبس الإنسان لباس فيه خشونة يحتفي أحيانا ويلبس لباس فيه تواضع، لكن لا يكون هذا دأبه، إنما يظهر نعم الله عليه في اللباس في أغلب الأحوال سيما الصلوات واجتماع الناس، وبعض الأحيان لو لبس ذلك من أظهار التواضع فهذا مطلوب شرعا. نقول هذا لأن إخفاء النعمة من جحدها، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عليه تلك اللباس التي لا تليق قال يا فلان هل آتاك الله من نعم؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، إبل وبقر وغنم. قال فلترى أثر نعمة الله عليك، البس جيد والبس نظيف وكل هني. أما أن يلبس يعني البذلة التي للخدمة والتي لا تصلح لملاقات الناس ويكون هذا دأبه، وليس هذا من إظهار النعم، والله عز وجل يحب من نعمه من عبده أن يظهر نعمه، وإظهار النعمة كما يكون بالشكر والقول يكون بالفعل، والفعل إما أن يكون إظهار ذلك على نفسه أو أن يقدم لطاعة الله عز وجل ما يرضى به الله من خدمة عباده ونفعهم. اقرأ ما بعده. عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال كان يقال تعديف النعم من الشكر. روى هذا بعد أن روى ما رواه عن الجرير، بيّن أن هذا جاء موصولا بأسانيد عن كبار المحدثين منهم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد أحد رجال الصحيحين. يقول كان يقال تعديد النعم من الشكر، قلنا هذا ما يقال في أي مجلس، لكن لو صادف وجلست مع إنسان قلت من نعم الله علينا أن من الله علينا بعمرة أن قضيناها في مكة، ما كنا في مكان كذا وفي مكان كذا، فتحدثه بهذه النعم وتقول من نعم الله علينا أن سفرنا لهذه العمرة حصل فيها كذا وكذا من الرخاء والتيسير، تحدث بهذه بين أطفالك وأهلك وأصدقائك، فإن إظهار النعمة من شكر الله عز وجل. نرسخ هذه المعاني في أذهان الناس، لأن قد يظن قد يلقي الشيطان في خاطر الإنسان أن إظهار النعم إنما هو من الفخر والخيلاء فلا تتكلم ولا تتحدث، لا ليس كذلك. إن جاءت هذه الوسوسة فكابد الشيطان، لأنه عدو لك لا يحب أن يذكر الله عز وجل، فاذكره وأظهر نعمه لمن تراه محبا لله عز وجل يثني على الله عز وجل بنعمه ومن محبيك. نعم. ما بعده. حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال أيوب إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون مأمونا على ما حدث. السختياني هذا من رجال الحديث ومن التابعين، يقول إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون مأمونا على ما حدث، يعني يوم تحدث الناس حديث تخبرهم بخبر يأمنوك على ما قلت. يأمنوك، الإيمان هو قريب من التصديق، ولكن ليس هو التصديق. التصديق أنك تصدق الإنسان فيما يخبرك بشيء أنت سبقت لك معرفة به أو زاملته أو رأيت ذاك العمل، لكن إن أخبرك بغيب لا يعرفه ثم صدقك به ويقال هذا آمن له أو آمن بما يقول. فإذا كان الإنسان مأمون على ما حدث، يعني إذا ألقى حديث على الناس قال إن الله عز وجل يقول في كتابه ما معناه اسمعوا تفسير هذه الآية، فصدق الناس ما يقوله هذا الرجل، أو قال اسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقام الناس وهم مطمئنون لما سمعوه منه، فهذه من نعم الله عز وجل. هكذا يقول من؟ أيوب السختياني، يقول إن من نعم الله على العبد أن يكون مأمونا على ما حدث. شوف الرجل يعني لما كان صاحب هذه المهنة أدركته لطافة حسه أن ذاك من نعم الله عز وجل، وإلا كم من محدث يوم يتحدث الناس يقولون هكذا يشيرون، يعني ما مدى صحة هذا القول؟ من وين هذا الذي يقوله؟ وإذا قال وإن كان القول فيه لبس فيتردد الناس فيما يقولون، ويأتي آخر فيقف في المجلس نفسه ويحدث الناس بحديث ما عرفوه من قبل ولا يعرفون غيره ولا ينكرونه، لأنه ليس لهم، لأن أنا أقول هالكلام إنما جئت به احتراسا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني من علامات الساعة أن هناك أناسا يحدثونكم بما لا تعرفون. الإنسان الذي لا يعرفه شيء كثير، الإنسان يخبرنا بخبر لا نعرفه، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم وإياهم، لكن ما معنى يحدثونكم بما لا تعرفون؟ إذا قلنا ما لا نعرفه أمر كثير، ما ضابطه؟ كثير من الأشياء نجهلها، ويقال له لا ليس هذا معنى الحديث، يعني يحدثونكم بما لا تعرفون خلافه، يعني تعرفون شيء غير الذي قال. أخبركم قال يخرج الدجال من أقصى المغرب ومعه رايات بيض، قال الإنسان ما سمعنا الدجال يخرج من المغرب، إنما يخرج من المشرق وليس معه رايات بيض، إنما رايات سود. فهذا الذي حدثنا هذا الرجل لا نعلمه بما لا نعرفه، حدثنا بما لا نعرفه، أي بعنا أن نعرف خلافه، نعرف خلاف ما يقول هذا الرجل. فيقول يأتي من يحدثكم حديثا بما لا تعرفون، أي تعرفون خلافه، إياكم وإياهم. فأيوب رحمه الله يقول من نعم الله علينا، من نعم الله على العبد أن يكون مأمونا فيما يحدث. فلما كان يلقي الحديث يتقبله الناس ويأخذونه، فعلم أن الله عز وجل يسر له ذلك وجعل قلوب الناس تهوي إليه، تذعن لما يقول وتصدقه وتأمنه على ما يقول، فهذه نعمة كبيرة، فلذا ذكرها فقال من نعم الله على المرء أن يكون مأمونا فيما يحدث، مأمونا فيما يقول. ومن استعرض نعم الله عليه لا تحصى، والناس أعرف، كل امرئ أعرف بنعم الله عليه من غيره، لأن هذا حداد يعلم في صناعة الحديد ما ييسره الله له ما لا يعرفه النجار، والنجار يعرف من مزاولة هذه الصنعة ومن أنواع المشترين والذين يأتونه لبعض الصنائع، يعرف من نعم الله عليه ما لا يعرفه الخياط. ولذا ضرب المثال قد لا يكون نافعا لأجل كثرة المشارب والتجارب عند الناس، فكل امرئ يستحضر هذا ويتذكر ما يسر الله له من تلك النعمة ويتحدث بها عند أهله وأحبابه، فإن هذا نوع من الشكر. نعم. الحسن بن عيسى يقول سمعت الزعفراني يقول قدم علينا الخفاف، يعني عبد الوهاب بن عطاء، وهو لا يعرف، فحدث فصدق فقبل، فكتب إلى أخيه أما بعد فاعلم أن أخاك قد حدث ببغداد فصدق، فأحمد الله على هذه النعمة. ما هو لا لا يعرف غير صحيحة، لا وهو يعرف أو معروفة، لا ما يجي إنسان غير معروف يحدث الناس يقبلون، لا ليس هذا، ليس هذا من من من صناعة من صناعة المحدثين. المحدث لابد أن يكون معروف، ما يقبل الحديث وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نعرف القائل وصفاته وصحة ما يقول والشروط التي تتوفر في الراوي. لا، فمعنى هذا عن عبد الله عن عبد الوهاب بن عطاء وهو يعرف أو معروف، كلمة لا هذه زائدة. شنو قال؟ فحدث فصدق فقبل، يوم حدث صدقوه فقبل منه ذلك، فكتب إلى أخيه. قد لا يكون الكتابة مقصود منها الإخبار أني وصلت، قد يكون الكتابة كتب إلى أخيه لأجل أن يخبره بهذه النعمة. ومن كتب إلى أحد أقربائه خطابا فليشكر الله في أوله بعد أن يحمد الله سبحانه، وليشكره في آخره. والناس تقبل عن هذا، يأتون بأساليب أدبية ويبدأون بها في البداية ويختمونها بألفاظ كذلك أدبية، ولا تجد ذكر الله لا في أوله ولا في آخره. فكتاب غير مبارك، وقضى الإنسان أوقاتا في تأليف تلك الكلمات ولا يؤجر عليها. انوي بما تكتبه أنك تحمد الله عليه، ثم اذكر بعض النعم التي أنعم الله عليك في ذلك. ولذا إذا قرأت ما يكتبه السلف الصالح ومن بعدهم من الرجال الصالحين إلى إخوانهم يقول نحمد الله إليك، فإن الله يسر لنا الإقامة في بلد كذا، ووجدنا من التيسير كذا، فيذكر نعم الله عليه، ثم بعد ذلك يذكر الحاجة التي من أجلها أرسل ذاك الخطاب. افهموا هذا. والإنسان إذا قصد شيئا فليثني على الله عز وجل ويذكر نعم الله عليه، فإنها من الشكر. يقول فاعلم أن أخاك، هذا عبد الوهاب ابن عطاء، يقول أما أخوك فإنه عرف وحدث ببغداد فصدق وقبل منه، فاعلم أن أخاك قد حدث ببغداد فصدق، فأحمد الله على هذه النعمة. فأنا أحمده سبحانه على هذه النعمة. اقرأ ما بعده. أبو النصر العجلي يقول سمعت محمد بن حرب يقول قال الثوري حمدا لله ذكر وشكر، وليس شيء ذكرا وشكرا غيره. سفيان الثوري غير سفيان بن عيينة، والسفيانان ثقتان رحمهم الله. يقول سمعت محمد بن حرب يقول قال الثوري حمد الله ذكر وشكر. ذكر أي مما تذكر الله وتثني عليه، وشكر أنك شكرته على ما أنعم عليك. فيقول هذه اللفظة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك يوم الدين، الحمد لله الذي سخر لنا كذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي قهر العدو، الحمد لله الذي أدال للمسلمين دولة، وهكذا. فيقول الحمد ذكر وشكر، لأنك تقول سبحان الله والحمد لله وتتلو القرآن، هذا ذكر. فيقول الحمد ذكر كذلك، وزيادة أنك تشكر الله عز وجل. قال هذا ولا يوجد في نوع من الأذكار، ليس هذا إلا في الحمد، جمع بين هاتين الخصلتين. والحمد صحيح أعلى ثوابا من التسبيح وأعلى ثوابا من التكبير. الحمد لله تملأ الميزان، والميزان كم سعته؟ يملأ السماوات والأرض الميزان، الله أعلم بسعته لكن أوسع من السماوات والأرض. نعم. عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال. الحديث: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا حديث صحيح، روته عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن مسعود، هكذا ورد، ما في تقييد بالمرآة. وكل حديث فيه حمد الله على حسن الخلق، على حسن الخلق، وأن الله عز وجل يحسن خلقه مقيد بالمرآة، حديث ضعيف لم يثبت بطريق صحيح. ولا يجوز للإنسان أن يحدث الناس بهذا الحديث إلا بعد أن يبين ضعفه، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. بسم الله. فعرفنا أن التقييد بالمرآة ما ثبت بطريق صحيح، فلا يجعل الحمد لله عز وجل في هذا النوع من الذكر مقيد بالنظر في المرآة. وفيه زيادة وجدت في بعض الآثار في هذه الأحاديث الضعيفة، وكان يقول: اللهم إذا نظر في المرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هذا حرم وجهي على النار ما جاءت بطريق صحيح، لا، فالدعاء المأثور أولى، يعني اللهم حرم وجهي على النار ليس بمكروه لو قاله الإنسان مستقلا، لكن يزعم أنه قاله صلى الله عليه وسلم هذا فيه المحظور، لأنه قد يكون كذب، فلا يلجأ الإنسان إلى ذلك، اعمل ما صح ففيه غنية، فقل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم حسن خلقي، اللهم حسنت خلقي، حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم ثبت. أما التقييد بالمرآة فلم يثبت من طريق صحيح، وكذلك هذه زيادة وحرم وجهي على النار بصدد هذا الحديث ما ورد، ما صح من طريق صحيح، والعلم عند الله عز وجل. الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حسنت خلقي، فإثبات لله عز وجل أنه صوره فأحسن صوره، فأثبت في ضمن هذا الحديث الخالقية لله عز وجل، فدل على أن الله هو الذي خلقه. وإذا اعتبرت أن الله الذي خلقك فما تكون نسبتك إليه؟ أنت مخلوق له، والمخلوق عبد وأقل من عبد، فأنت اعترفت لنفسك بالعبودية، واعترفت لنفسك بأنك مربوب، وهناك من خلقك وأوجدك، فهذا في ضمنه نوع من عبادة. ثم قال: يا رب حسن خلقي. والطلب من الله عز وجل في تحسين الخلق دعوة عالية لا يغفل عنها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من دعائه كان يطلب من الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق، ويطلب من الله عز وجل أن يصرف عنه سيئ الأخلاق، كما جاء في التهجد الأخير من الليل، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الإنسان قد يكون فيه حسد، وقد يكون فيه سوء خلق، وقد يغضب لأتفأ الأشياء، وقد يكون فيه من أمراض القلوب وأدوائها، وقد يكون فيه كبر وخيلاء، وقد يكون فيه بخل، والعياذ بالله من هذه الصفات الذميمة. والإنسان إن حاول التخلص منها دون الاستعانة بالله قد لا يستطيع، فيطلب من الله عز وجل أن يصرف عنه ذلك، شهوة الغضب حب الانتقام والشهوة إلى الشهوات كالنساء والمال فتنة هي مجبولة في خلق الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة كما ذكر الله عز وجل، دل على أنها مزينة كما أخبر سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فهذا أصل فيه، وما كان جبلة وأصلا فيه إن لم يمهد ويكون على طريق استقامة ونهج صحيح بعون من الله عز وجل، وإلا يتلف الإنسان لو اتبع هواه في مثل هذه الرذائل لنساق إلى خطر. ولذا الإنسان يجرب في المأمن بالغيب، لأن المسلم والمؤمن يؤمن بالغيب، يعلم أن الله يعني يخشى الله عز وجل في الغيب والشهادة. وفي الغيب قد تأتيه عوارض الشيطان فتستعين عليه فتتكلم